نعم شو. نعم ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: الإسلام هو رأس الأمر الذي جاءت به الرسل. قال رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، هذا طرف من حديث معاذ الشهير، وهو عندكم في كتاب الأربعين، آخره هذه الجملة: رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، فوجوده ضروري. الأمر هذا كون رأسه الإسلام يفيدك أن من ادعى أنه على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجدت منه حقيقة الإسلام أنه قد كذب على ما جاء به الإسلام، كما أن المجنون الذي لا رأس له قد فقد. يعني هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله استطراد عن ثلاثة الأصول وذكره لأهميته، كما أن المجنون يعني ليس هذا من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. نعم. كما أن المجنون الذي لا رأس له قد فقد الحياة، فكذلك الذي فقد حقيقة الإسلام فهو فاقد للإسلام. فمن انتسب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس الإسلام وحقيقته، فقد كذب وافترى. يعني قصد المؤلف رحمه الله أو في الحديث، معنى الحديث الذي ساقه المصنف رأس الأمر الإسلام، يعني لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أتى لا يكون الإسلام في هذا الدين إلا إذا أتى بالإسلام بالشهادتين، فلو كان يصلي ويزكي لكنه لم يعلن الإسلام فلم يأتي بالأمر الذي أمر به في الدخول بالإسلام. نعم نعم. والمدعي للإسلام فقد منه التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأساس الإسلام وحصنها، فلا وجود لما يدعيه هذا المدعي ولا صحة لدعواه لفقد حقيقة الانتساب، كالذي يزعم ويدعي أنه من أهل الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه متبع له في جميع ما يأمر به وينهى عنه، وهو يدعو مع الله غيره ويسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ويزعم أن ذلك قربة إلى الله وأنه مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المضاد المعاند للنبي صلى الله عليه وسلم، المنتقص المستهزي بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقر أنه هو الحق الواجب اتباعه ومع ذلك يعمل بخلافه، بل عكس الدين والشرع جميعا، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الشرك توحيدا ودينا، وزعم أن هذا مما أمر الله به، فعطل الدين والشرع جميعا. وعموده الصلاة، يفيد أنها ضرورية، هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، ومكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط. الفسطاط يعني الخيمة، وأصل الفسطاط الخيمة الكبيرة، يعني لو سقط هذا الفسطاط من الخيمة الكبيرة تسقط لأن تحتاج العمود. نعم. فكما أن عموده إذا سقطت سقط الفسطاط، فكذلك إذا فقدت الصلاة سقط دينه بتركه الصلاة ولم يبق له دين، لأن مجرد ترك الصلاة كفر يخرج من الملة. وهذا الحديث من أدلة ما اختاره أحمد أنها إذا تركها كسلا فهو كافر. وقوله عموده الصلاة يعني فعل الصلاة، ليس المراد الإقرار بها، فإن المبتدأ والخبر معرفتان تقتضي الحصر، وأنها وحدها عمود الدين. فلو قيل إن المراد الإقرار بوجوب الصلاة لن تقض ذلك، فجحد الصلاة وحدها كفر، وجحد الصيام أو الحج كفر، جحد شيء مجمع عليه عند الأمة كفر، كما أن تحليل شيء مجمع عليه عند الأمة كفر، وتحريم شيء مجمع عليه عند الأمة كفر، فإن هذا كفر، يعني مجرد ترك الصلاة تهاونا وكسلا يصيره كافرا حلال الدم والمال. الفسطاط هو الشراع، فإن له عمودا ولا بد ولا يستقر. يعني عند أهل نجد يعني الخيمة. الفسطاط هو الشراع، فإن له عمودا ولا بد ولا يستقيم مبنيا إلا بذلك العمود. وهذا يدل على أن مجرد تركها ولو تهاونا وكسلا كفر، أما إذا كان جاحدا للوجوب فهذا ظاهر. وتركها كسلا عليه عدة أدلة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ومذهب أحمد وإسحاق أنه كافر، وهذا هو الصحيح في الدليل أن تاركها ولو مجرد تهاون وكسل أنه كافر كفرا ناقل عن الملة. أيه، ولو العياذ بالله يترك فرضا واحدا متعمدا يخرج من الدين. وها هنا مسألة فرضها الفقهاء وقالوا إذا دعاه إمام أو نائبه فأصر حتى ضاق وقت الثانية عنها أنه يكفر ويقتل بعد استتابته ثلاثة، انتقده شيخ الإسلام وقال: ما يمكن أن يدعوه الإمام أو نائبه ثم لا يفعل إلا وهو جاحد للوجوب، لأن دعوة الإمام أو نائبه لا بد أن تقع عن تهديد أو حبس، ومن يترك الجماعة لم يتكلم أنه كافر، لكنه من أسباب الترك بالكلية، فهو وسيلة وموجود جنس هذا. كثير من الناس أول ما جاءهم الشيطان، كما أن سيما المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم، إلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.